إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. ما زلنا في شرح كتاب المعتقد الصحيح للشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى، وما زلنا في التعليق وشرح باب المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. وكنا قد ذكرنا مسائل في هذا الباب، منها وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا. فمن معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، وإن ظهر من ولي الأمر فسق أو معصية أو أخ أو استئثار بمال أو غير ذلك، فمع هذا تجب طاعته في غير معصية. وقد ذكرنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد ذكر في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله في ترجمته أنه لما منع من القضاء منعه ولي الأمر، منعه من القضاء ومن الإفتاء وعليكم السلام ورحمة الله، فجلس في بيته، فكان مرة في بيته مع أبنائه، فسألته ابنته وقالت: يا أبتا، إني كنت صائمة وإنه خرج من بين أسناني دم، وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا ابتلعت ريقي الآن؟ هذا علم من الأعلام، الإمام أبو حنيفة النعمان كان مفتيا، فمنعه الوالي، فجلس في بيته، فسألته ابنته عن حكم شرعي. أبو حنيفة الآن داخل بيتي مع أبنائه، جاءت ابنته فسألته عن حكم شرعي، فما على الأب إلا أن يفتي ويجيب ابنته لأنه داخل بيته. أتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: سلي أخاك حماد، فإن الأمير قد منعني من الإفتاء، فإن الأمير ولي الأمر منعه من الإفتاء. طيب، لو أفتى ابنته داخل هذا البيت هل سيعلم الولي؟ إذن هؤلاء لم يكونوا يجاملون ولاة أمرهم، يجاملونهم ويمدحونهم، أو لا، كانوا يطبقون فيهم شرع الله. أنا أعتقد في الشرع إذا منعني ولي الأمر أن أمتنع، مفهوم؟ هذا داخل بيته مع أبنائه لم يستطع الإفتاء لأن ولي الأمر منعه. طيب، لو أفتى ابنته وهو داخل البيت هل يكون قد عصى ولي أمره؟ لا، لم يعصي ولي أمره، هو منعه من الإفتاء العام، كان مفتيا عاما. وإلا إذا جاءه من في بيته فأفتى فلا يعتبر عاصيا لولي أمره. ومع هذا كانوا يتورعون كما سبق وذكرنا أن الإمام أحمد كان قد جاءه زعيم الحرس وقال له: يا إمام، وكان الإمام أحمد في السجن، فقال له: يا إمام، سأتركك بالليل، سأخرجك من السجن وتذهب إلى أبنائك وبيتك، ثم قبل صلاة الفجر تعود إلى السجن. طيب هو الإمام أحمد لم يطلب شيء من هذا، رئيس الحرس هو الذي عرض على الإمام أحمد هذا وقال له تخرج ثم تعود، فماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال والله لا أعينك على مخالفة السلطان، والله لا أعينك على مخالفة السلطان. فهم كانوا يتعبدون بهذه المعاملات بها الله عز وجل، ليس مجاملة أو خوفا، لا، بل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء عظموا النصوص، تعظيمهم للأحاديث جعلهم يطبقونها بحذافرها، لكن أين تعظيمنا نحن لهذه النصوص؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وروى ابن أبي شيبة والخلال في السنة عن سويد قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، كنظنش غادي نعاود نشوفك، لهذا غادي ننصحك بنصيحة مهمة. قال له فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، فإن أمر، قال بعض أهل العلم كلمة أمر فيها نوع من القهر والغلبة، من القهر والغلبة، كأنه أخذ هذا الحكم غلبة وغصبا. قال وعبد، ولا يجوز للعبد أن يكون وليا أو، طيب إن كان، قال حبشي يعني ليس بعربي، قال مجدع أي بعض أطرافه مقطوعة، ومن شروط ولي الأمر أن يكون سالما من الأطراف، لا يجوز أن يكون ولي الأمر فيه عيب ظاهر مثل هذا. إذن شوف كم من الشروط فقدها هذا الولي، مفقودة كي يكون وليا، كثير من الشروط مفقودة فيه، ومع هذا قال فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع قال له فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، بمعنى الطاعة في غير معصية. قد يقول قائل نعم نحن نوافق على هذه الأحاديث التي تحث على الصبر على ولاة الأمور، لكن إلى متى هذا الصبر؟ إلى متى هذا الصبر؟ فالصبر له حدود، والضغط يولد الانفجار، فإلى متى؟ يجيب على هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة. تعرفنا على الأثرة، هو استئثار حقك، سواء كان مالك أو أرضك أو عقاراتك، أخذها ولي الأمر وأخذها لنفسه، هذه هي الأثرة، حقك يؤخذ منك ويستأثر به غيرك، هذه الأثرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا غادي يكون واحد الأمراء بهذا الشكل هذا، إنكم ستلقون بعدي أثرة، قال فاصبروا. اسمع إلى تتمة الحديث، إلى متى يا رسول الله فاصبروا؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ماشي تبدأ تفتي راسك، لا ويا راه صبرنا 10 سنين، صبرنا 20 عام، صبرنا 40 عام، صبرنا 50 عام، تالين حتى تلقوني على الحوض. أرأيتم أن الشريعة جاءت شاملة كاملة لا ينقصنا فيها شيء، أي شيء أي شيء تجده في الدين، وهذا دليل واضح على الصبر على ولاة الأمور بما يصدر منهم من أذى. وأنه وعليكم السلام ورحمة الله مضر رشيد وأنه ليس بمسوغ يسوغ لك التمرد والتظاهر والنبذ والتشهير بهم. يعني هذا لا يخول لك, لا يخول لك ماذا؟ هذا الظلم وهذا الأذى الذي تتلقاه لا يسوغ لك أن تخرج إلى مظاهرات وإلى القيام بالفوضى. وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وسجنت وفعل بك هذا ظلم, لكن هذا الظلم الذي مورس عليك لا يسوغ لك فعل منكر الذي مورس عليك منكر, لكن لا يجب تغيير هذا المنكر بما هو أعظم منه بمنكر أكبر. فنعم, بل الصبر عليهم. والمدة التي أمر الشرع, المدة التي أمر الشرع بالصبر عليهم, خصنا واحد المدة شرعية ينصبروا. الأحاديث اللي ذكرت لنا عن الصبر انصبروا, ولكن أعطينا واحد المدة محددة. قال حتى تلقوني على الحوض, ليس هناك مدة محددة. قال الإمام أحمد كما ذكر ذلك الخلال في السنة, الصبر على ما نحن فيه. هذا الإمام أحمد, وأنتم تعلمون بعض الفتن والمحن التي مر بها الإمام أحمد. مرة جلد حتى غاب, الدماء تنزف من ظهره, وكان صائما, وكان حتى لم يستطع يقوى على النهوض. وكم وهو كم هو في السجن, وكم وكم وكم, ومع هذا قال الصبر على ما نحن فيه, هذا الظلم وهذا العذاب وهذا على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. هذا الظلم الذي يمارس علينا نصبر عليه خير من أن نثور ونتظاهر ونقوم بإضرابات ويخرج من هم أقوى منا فيضربون ويسجنون ويعلقون ويقتلون. من بدأ هذا؟ الذين تظاهروا والذين خرجوا. طيب, هناك مسألة. وعليكم السلام. قد يقول قائل طيب ها نحن سنصبر على هذا الظلم وعلى وعلى وعلى, سنسمع ونطيع في غير معصية وسنصبر حتى الموت, لكن أليست هناك طريقة كي ننصح هؤلاء الحكام كي يرفع عنا هذا الظلم؟ أي سنطبق هذه الأحاديث, لكن حبذا لو نبين أخطاءهم ونبين ظلم لعلهم لا يعرفون هذا. يجب أن نتكلم ونبين أخطاءهم وننصحهم. قد أصعد في منبر وأتكلم أن ولي الأمر للبلاد الفلانية وجب عليه أن يتقي الله, فإنه قد فشى في الظلم والمعاصي والذنوب, وأنا هذه فقط نصيحة لا أريد بها فتنة ولا شوشرة ولا بلبلة ولا قلقلة, وإنما أريد بها فقط النصيحة. ويقوم آخر في درس يقوم به في مسجد يقوم بنفس الدور, والآخر في مكان آخر يقوم بالنصيحة. فإذا سمع ولي الأمر هذا ارتدع ورجع إلى الصواب. طيب, لو فعل هذا اسمعوا, لو قام هؤلاء الخطباء وهؤلاء الوعاظ وبدأوا ينصحون على المنابر وفي الخطب والدروس, وسمع ولي الأمر هذا الأمر وتاب ورجع إلى الله ولم يعد يظلم الناس, أتدرون ما حكم هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل؟ حكمهم أنهم وقعوا في الحرام. نعم, الشرع لا يربطك بالنتيجة, الشرع يربطك بما أمرك الله به. أنت تقول ما أمرك الله به, اهتدوا لم يهتدوا هذا ليس من شأنك. مثلا عندنا هنا في الجرف سمعنا غدا غادي سيفتتح محل للخمر. وقد مرت عندنا هنا في الجرف تجربة على أنه كان سيفتح محل للخمر، وخرج الناس للمظاهرة والتظاهر وهذا، فمنع هذا الخمر والحمد لله. هذا طيب ولا مش طيب؟ طيب. هذا طيب. ما هو الذي هو طيب؟ لا، الطيب أنهم منع بها الخمر وللطيب. نعم طيب. غدا سمعنا أنه سيفتح مكان أكبر من الأول لفتح الخمور. طيب، عندنا تجربة أنه قد فعل من قبل هذا وخرجنا فقفل ذلك المحل. طيب، الآن بعدما جلست معنا في هذه المجالس الدينية الشرعية وسمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عندك تجربة قد مرت عندك في المدينة، فسمعت الناس في هذه المدينة في جرف الملحة كلهم ينادون غدا ستكون مظاهرة لمنع هذا الخمر، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ أقعد في بيتي. أبلاد ما تخرج أنت؟ ها؟ ما تخرج بس عبد الله لا يخرج. نعم، خروجك هذا محرم الخروج، لكن إذا لم نقم بهذا الفعل سيبقى الخمور. يا أخي، الله عز وجل يوم القيامة لن يحاسبك إذا فتح هذا المحل، غدا يوم القيامة ما يحاسبك، لكن سيحاسبك على الطريقة التي غيرت فيها المنكر، غيرتها بمنكر. والإشكال هو أنه غدا يوم القيامة هو تحيد الخمر بسببك أنت يا حي خرجتي، اسمع، تحيد الخمر بسببك أنت اللي خرجتي، غدا يوم القيامة يوقفك الله يحاسبك، تحيد الخمر طريقة باش خرجتي محرمة تعاقب عليها. بمعنى أن في الشرع بحال دابا، أنا أعطيكم غير مثال آخر بسيط كنجيبوه بزاف، زكاة الفطر. زكاة الفطر كنقولوا الناس خرجوا زكاة الفطر، إطعام تيقول لك لا نخرجها مال، علاش؟ لأن الفقير كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا، من المخاطب؟ من المخاطب؟ واش الفقير اللي يشد ولا المعطي اللي يعطي؟ شكون اللي مخاطب دابا بزكاة الفطر؟ المعطي. انت ما عندك حتى شي علاقة بالفقير. لو قال لك الشرع، لو قال لك الشرع زكاة الفطر صيد دبانة وعطيها له، ما خصكش تحشم، لأنك شنو كتمتثل؟ أمر الله. الشرع قال لك اعطيه هذه، فأنت الشرع قال لك خرج زكاة الفطر إطعام. أما لا، وهو راه محتاج، ربما خص وليداتو يكسيهم، خصو يشري الطحين، خصو يشري يجي الموضو تابعو السبيطار الدواء، هو خازي على هضرتك نتايا، عنده الكرا وعنده الماء وعنده الضوء وعنده يكسي وليداتو، هادشي كامل بحال ب 20 درهم هادي لا تعطيها له ولا ب 15 درهم كضحك عليه ولا على من كضحك؟ هادشي كامل اللي انت حيت تبقى فيك الفقير ما بغيتيش تعطيه تشري الاطعام داك جوج كيلو ربع ديال الزرع ولا جوج قل، ما بغيتيش تعطيه، لا نعطيه، وهي راه حيت جاتك ساهله، ما فيك ما تمشي تصير وتهز وتقل وتدق. انت الان في الشرع كتشوف انت الشرع ماذا قال لك انت، فافعل ما قال لك وخرج دير. اما باش كتفكر في النتيجه، لا اللي درت هذه راه شنو غادي يكون؟ اذا راه مزيانه، فين مزيانة؟ لو كانت مزيانة كون دارها النبي عليه الصلاة والسلام. وحنا ذكرنا حديث أنه ليس من خير إلا دلنا عليه رسول الله، ما كاينش شي خير إلا وقد دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هناك شر إلا نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تغيير المنكر بهذه الطريقة دلنا عليها رسول الله؟ لم. إذا تجوز؟ لا تجوز، محرم. مفهوم الكلام؟ اي نعم. اذن هؤلاء الذين نصحوا ولي الامر في الخطاب وكذا، ولي الامر سمع الكلام وعجبوا الحال وحبس ذاك الظلم ديالو. هادشي اللي بغينا حنا، بغينا ذاك الشيء. لكن هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل قاموا بالحرام، آثمون، كلهم آثمون. أعطينا الدليل دابا تلي أنت كتهضر مزيان، ولكن أعطينا الدليل الله يرضى عليك. واخ، روى الإمام مسلم في صحيحه، قال في دغال إمام بخاري مسلم بن حجر النووي إمام أحمد، روى الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، منها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن النصيحة ديال الولي الأمر عندنا في الشريعة ولا ما عندناش؟ عندنا. إيوا أنت أعطيتينا دابا، خلعتينا سحبنا من الله من حديث تجيب لنا، أنت دابا أعطيتينا حديث على النصيحة، أنا ننصحوا ولات الأمور. هاي إحنا دابا تفتنا على أن النصيحة كاينة ولا ما كاينات؟ كاين. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديث آخر من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا الحديث كيبين لنا أننا خصنا نصحوا ولاة الأمور ولا لا؟ إذن هذا الشيء اللي داروا هاد الناس بحد لحد الساعة راه موافقين لحد الأحاديث. أرجعوا للشرح ديال العلماء في الأحاديث. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألب قلوب أو تألف وتألف من التأليف قلوب الناس لطاعتهم. هذا هو النصيحة ديال ولي الأمر، تنصحوا باش أنك تسمع له وتطيع، أنك تأمره وتنبهه وتذكره بلطف ورفق، بلطف ورفق، أن تعلمه من حقوق المسلمين ما لم يبلغ. شيء مسلمين الشعب في حاجة لأمر ولا في ظلم ولا بهم شي حاجة ولا شي فاقة، فتعلمه وتخبره قد لا يكون في علمه، وأن تترك الخروج عليهم، هذا من النصيحة، وأن تؤلف قلوب الناس لطاعتهم، بمعنى أن تحث الناس تكلم معهم كي يطيعوهم فاش مطلقا لا إلا كي يطيعوهم إلا في معصية الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي، يعني راه ولاد الأئمة منهم السلطان الأعظم الأمير القاضي، دخل فيه الرئيس، دخل فيه ملك، دخل فيه وزير، دخل فيه عامل، دخل فيه قائد، إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة. فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل شدير أن ينبههم سرا لا علنا، سرا لا علنا. إذن هذه النصيحة اللي داروا هادو هؤلاء الناس قاموا بها سرا ولا علنا؟ ها هاد الناس هادو اللي كانوا في الخطب في الجمع وفي الدروس في المساجد وكيهضروا على كينصحوا ولاة الأمور، هذه سرا ولا علنا؟ علنا. أن ينبئهم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في كل أحد، في كل أحد. أنت بغيتي تنصحني راه شنو خاص؟ تجلس قدام الناس الأخ حاتي ما اش درتي والمنكر اللي درتي، هذا غا مع صاحبك ولا ما؟ إذا كان أنك تنصحني غير بيني وبينك، اللي أنا يا واخا تنصحني أمام الناس ما ترتبش مفسدة من مورايا، ما بالك بولي الأمر أن تنصحه أمام الناس وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه في خير كثير، أي في السر، وذلك علامة الصدق والإخلاص. علامة الصدق والإخلاص أن تسر النصيحة بينك وبين ولاة الأمور، حتى بينك وبين أخيك. غاتنصح مثلا الأخ جواد بينك وبينه ولا غتبدا تقول وراه ما بقاش كيدير ذاك الحاجة، راني هضرت معاه نصحته، هذه نصيحة فيها رياء، نصحتي كاع بالسر. حتى مرة سئل أحد العلماء، يا شيخ أنتم ما صدعتونا راسنا بهذا الكلام، ولاة الأمور السمع والطاعة كذا، هذه النصيحة في السر، النصيحة في السر كذا، ما نهضروش عليهم. إيوا أنت معروف أنت في الدولة ديالك، لماذا لا تنصحهم؟ لماذا لا تنصحهم قدام الناس؟ تسلق قال أنت هل أنت عايش؟ قال نعم. قال ومن أدراك أننا لم ننصحهم؟ شكون اللي قال لك احنا ما نصحناهمش؟ هل من شروط النصيحة أن ننصحهم في السر ونفضحهم في العلن؟ لا والله. فهمت مفهوم الكلام؟ نعم. واش مشي أنا ننصحهم؟ ونجي نبدا نقول راني كنت معاه ولي راني نصحته باش انت تسيق الخبر، ولا يسيقوا لك انت؟ انا كنعبد الله عز وجل، كنعبدك انت، ليه لا قاعد تسيق الخبر واش نصحنا ولا ما نصحناش؟ شد الدين كي داير. واحذر ايها الناصح لهم على الوجه المحمود ان تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم اني نصحتهم وقلت، فان هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله. أخرج الإمام أحمد، اسمع النصيحة دابا، هذا كلام ديال العلماء، منين جابوه؟ دابا بحد الآن قلنا القضية النصيحة ديال السر، النصيحة سمعناها في الأحاديث، لكن أنها سرا ماشي علانية باقي ما سمعناش فيها شي حديث. لا هذا الكلام هذا ديال من؟ السعدي. ديال الإمام السعدي. واخا الإمام السعدي كلامك على العين والرأس، لكن خصو يكون معاه دليل. أخرج الإمام أحمد وروى ابن أبي عاصم في السنة حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان. شكون هذا اللي كيهضر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر، أي مزيان، فلا يبديه علانية. هو عاد زاد عاوتاني بسرعة عاود شرح، فلا يبديه علانية، صافي راه باين واضح. لا باش يزيد النبي عليه السلام يأكد، قال: وليأخذ بيده، ماشي زعما يأخذ بيده يأخذ بيده زعما، كنقول تقول شي واحد على شي مول كنقول له أخذ بيده، خذ بيده، ماشي زعما تاخذ بيدو زعما سير عندك بينو، سير ساعدو، ساعدو بينك وبينو. ها الثالثه الاولى، فلا يبديه علانية بمعنى سرا، وليأخذ بيده بمعنى سرا، فليخلو به، عاود فليخلو به بمعنى سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هادشي كامل خصو يكون تكون بينك وبينه ما تكونش علانيتان. وعاد الكلام اللي ذكرنا الكلام يكون بلطف ولين ويليق بالمقام ديالو. ونصحو إن قبل فداك درتي اللي عليك، إن لم يقبل درتي اللي عليك، درتي اللي عليك. واخ واحد يقول ايه واش فاخذ بيده وسير وتختلي به وفينا وحنا ما نوصلوا غير الباب القصر ديالو ولا الباب ديال الدار ديالو شكون اللي يخليك؟ ما نقدروش، ما يمكنش. هو الباب ديالو محلول اللي جاي يدخل. اذا شنو كاين هنايا؟ كاين مانع. الا كاين المانع اش كدير انت؟ كدير داك العباده ولا كتحبس المراه؟ واجب عليها الصلاه ولا ما واجباش؟ واجبه. جا المانع، الا جا شي مانع مثلا الحيض تصلي؟ الا صلات شنو عليها؟ الاسم وياد قدرتي توصل له سير ونصحو. ما قدرتيش الا ما قدرتيش ما كاينش الاستطاعه كاين المانع. الا نصحتي الا قمتي واخا كاين المانع وقمتي بالنصيحه ماشي بدك الشيء اللي امرك به الشارع اللي هو الله والرسول، شنو عندك الخير ولا الشر؟ عندك الاثم الشر. وروى البخاري ومسلم واللفظ له اي لمسلم عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له الا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال جاء عنده شي ناس قال ادخل على عثمان كلمه زعما نصحه. فقال اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ واش عرفتوني انا ما كنكلموش؟ خصني مين بغي نكلمو نجي نقول لكم راني راه كلمته شي منهج اهل السنه والجماعه منين كياخذوه. الله اكبر. قال اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ والله قد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه. قال الامام النووي رحمه الله موضحا قصد اسامه افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه، يعني اسمع المجاهره بالانكار على الامراء في الملأ. المجاهرة، ما معنى المجاهرة؟ الجهر. بالإنكار على الأمراء في الملأ أمام الناس. وقال ابن حجر واحد من العلماء الكبار اللي شرح فتح اللي شرح صحيح البخاري، وقال ابن حجر في الفتح قال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام. علاش؟ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. إذن هانت عاوتاني اليوم تزادك واحد المعيار عاود اللي هو أي واحد يدعي العلم ويدعي النصيحة وتدخل لهذه المصيبة هذا تدخلها وتلقاه كيهضر في ملك ولا في رئيس ولا في وزير. تلقى بزاف الناس كيهضروا في وزير الأوقاف ولا لا؟ هذا نصح وزير الأوقاف سرا أم علنا؟ هذا علن. النصيحة علانية منهج أهل السنة والجماعة ليست بمنهج أهل السنة. طيب الكلام الذي يقال في هذا الوزير، هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الوزير فرضا يتكلمون فيه، يقولون حقا لا يكذبون عليه، كل ما يقولون فيه حق. سيد احنا معاكم في حق، ومع هذا لا يجوز. تذكرون القصة التي مرت قبل أشهر، أحد الأئمة الذي ذهب إلى بيت الوزير أو لا إلى وزير الأوقاف أبو علي وقبض وسجين لأنه خرج وبدأ يتكلم مع الوزير علانية وينصحه وكذا، نحن في ظلم ونحن كذا وأغنى وزارة وكذا وكذا. أرأيتم أن الجميع الشعب بأكمله تعاطف معه، والدعاة الموجودون الموجودين في المغرب وخارج المغرب كلهم تكلموا وتعاطفوا معه، ولم يخبر أحد منهم على أن فعل هذا الرجل حرام. عشتي باش تعرفوا احنا راه الدين منهج السنه في هذا الزمان راه ولا شادينو غير القليل القليل القليل. راه هادشي خصكم تدخلوا للدماغ. راه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. راه الطائفه اللي على الحق راه طائفه، راه النبي صلى الله عليه وسلم سماها طائفه، والطائفه متكونه من عدد قليل، طائفه المنصور. فعله هذا، وان نحن لا نتكلم على ما قال، قد نوافقه فيما يقول، قد نوافقه فيما يقول، كلامه الذي قاله كله صواب، طريقته الذي خرج بها مخالفة للشرع. وما زلت أؤكد أن هذا الكلام الذي أتحدث به إليكم لأول مرة تسمعوه، أو ليس كذلك؟ ها، لأول مرة، أول مرة. وما خفي ما خفي أعظم. نختم بهذا الحديث. وأخرج هناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا. نهض عمر بن الخطاب وتكلم عن الرعية: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا. عندنا شي حقوق خصكم تعطيوها لنا. شنو هي؟ النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ آمر إمامي بالمعروف؟ فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. شبهة يحتج من يرون الإنكار العلني على الحاكم بحديث، أي شي واحد يقول لك وبالله تيسي راه عندنا، أنا عندي دليل باش أنني أنكر على الحاكم علانية. شنو هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والحديث صحيح، أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اي مع صحيح الحديث، ولكن شنو الفهم ديالو؟ عند القضيه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه حق عند هذا الحديث، هذا يؤكد ما نقول، فهو ضدك. عند عند عند ظرف مكان، في المكان الذي يكون فيه عنده. اما هذا اللي كيهضر الى دخلنا عنده ما بقى لا نصيحه ولا والو، بدا غير يطلب شي كريمه، وبغينا شي خديمه، وبغينا شي بارطمان، وبغينا. ايوا انت براك وتجي كتقول كلمه حق عند ما ولاش سلطان جائر، ولات الكريمه دابا. الله المستعان. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.